الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أبنائي الكرام، ورفع الله قدركم. أنتم خيرة شباب مكة، بارك الله فيكم وبارك في من رباكم هذه التربية الطيبة المباركة. قضينا لقاء البارحة ما شاء الله، وكنتم يعني قمة في الأدب والانتباه، كتب الله أجركم جميعا. كذا نشوف بعض الشباب فقط يا إخواني، رفع أيدي بدون أنا. ما هو اسم الرسالة اللي بين أيدينا؟ شوفوا هذه، ترى هي كل الكتاب اللي حيمر معنا اليوم إن شاء الله ننتهي منه. ما يمكن كله كم؟ 16 صفحة تقريبا، لكن عندكم كبير شوية لأنه في مكان لكتابتكم. قبل أن نأخذ اسم الكتاب أو من هو مؤلف هذه الرسالة، بدون ما تقرأ كذا، تفضل يا ابني. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. طيب، متى ولد؟ هاي ابني، لا بدون أستاذ، هاي ابني. قربت، زيدة واحدة، 1307. طيب متى توفي الإخوان اللي هنا؟ هاي ابني الكريم، سنة 1376. قصة تأليف هذا الكتاب، أحد يقدر يدينا ملخص؟ ها؟ تفضل. أيوة رحمه الله، ممتاز ما شاء الله. قالوا له ما تقدر تقرا. ايوه. اول اللي جاب له كتاب بس كان ما في الدين. يعني جاب له كتاب لمؤلف امريكي، اسم الكتاب هذا، من يعرف اسم الكتاب؟ هاي ابني. لا لا، مو هذا الكتاب. هو يقول اخوكم إنه ابن الشيخ لما كان أبوه مريض جاب له كتاب وقاعد يقرأ فيه. هاي ابني. أيوة، لمؤلف أمريكي اسمه ديل كارينجي، وقرأه الشيخ، عجبه الكتاب جدا. يعني فيه أمور، لو أمور من يقول لي طبيعية ولا عملية ولا دينية؟ اللي يعرف والله بطل. هاي شيخنا. لا، الكتاب حق الأمريكي هذا عملية، كلها عملية طبعا، ما تتطرق للأمور إيش الدينية. فالشيخ عجبه الكتاب وأهداء الواحد مريض، وجد أنه تغير هذا المريض، تغيرت حياته. فلما رجع الشيخ من مرضه، رجع ببلاده أو مدينته اللي هي القصيم، طلب أوراق وأقلام وبدأ ألف هذه الرسالة. شوف، صغيرة لكنها مفيدة جدا جدا، حتى انه بعض الاطباء اللي يعالجوا الناس يقولوا اي احد يجي له مرض نفسي نطبق عليه هذه الامور في هذا الكتاب وان شاء الله يشفى منه. حتى انه الشيخ العباد في المدينة المنورة يقول هذا الكتاب مستشفى امراض نفسية، يعني اي مرض نفسي هذا الكتاب يعتبر شفاء له. وأنا أخبرتكم البارحة إنه قريب لي يعني كان مريض وجاء يبكي، وفقط واحد علاج، والله واحد علاج من هذا العلاجات اللي مرت معنا، واحد علاج أخذه وكان سبب في شفائه. كان هذا قريبنا خايف من بكرة، قال لي أنا خايف أمراض، عندي آلام، وإذا مرض بعدين أموت، ولو مت بعدين مين ينتبه لي؟ أشياء كلها غلط. أمس أخذنا علاج، من يقول العلاج هذا من أسباب الحياة السعيدة؟ علاج ضد هذا الكلام. يا السلام عليك يا شيخ، أنت بالك جائزة عاجلة ما شاء الله. الانشغال بعمل إيش؟ اليوم، لا تفكر إلا في اليوم. أنت اليوم تمام؟ أنت اليوم عندك مرض؟ قال لا. طيب أنت اليوم إيش بك؟ أنت اليوم تمام، أنت اليوم آمن، أنت اليوم ما شاء الله تأكل وتشرب، ليش تفكر في أشياء تدخل الحزن على قلبك؟ طيب نراجع يا أخواني الخمسة اللي أخذناها. ما شاء الله كل اللي جاوبوا والله شكرا، دليل أنكم ما شاء الله كنتم منتبهين، وأيضا أظنكم قد راجعتم في البيت. نبقى نأخذ يا أخواني كل من يدينا واحد من حقة أمس كده. أخذنا خمسة أسباب. أول شيء اسم الكتاب دوب واحد قاله من الشباب اللي هنا. تفضل يا ابني. لا مو الأسباب، معلش نبقى نأخذ اسم الكتاب اللي قاعدين. هاي شيخ، يا سلام، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. طيب نأخذ رقم واحد دوب واحد قال لي اللي هنا، فين اللي قاله؟ يتفضل. الإيمان والعمل الصالح. يقول سبب مهم جدا في إيش؟ في الحياة السعيدة. الإيمان والعمل الصالح. الإيمان شجرة والعمل الصالح الثمار حقتها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة سعيدة تلاقيها لما تعمل أعمال صالحة. هاي ابن الكريم تفضل. طيب نقول انشغال ليش؟ أحسنت الله يحفظك. إيش انشغال القلب؟ بما ينفعه. بما إيش ينفعه؟ يعني أنتوا الآن تسوين شيء من أسباب السعادة، شغلتوا أوقاتكم بما ينفعكم، فالله يكتب لكم الأجر ويكتب من أتى بكم إلى هنا. هاي ابن الكريم. قربت. ها تمام صح، لكن إيش حسن الخلق؟ لا شك إنه شيء طيب، لكن هو إيش قلنا؟ الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى إيش؟ أولى الناس بإحسانك منهم ما يبني؟ الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك له حقوق عليه الصلاة والسلام، وأيضا إخوانك وأصحابك وأهل بيتك وجيرانك. أحسنت. هاي ابن الكريم تفضل. بإيش؟ هو الكتاب عن انشراح القلب والطمأنينة. يقول لك كيف نصل إليها؟ أخذنا خمسة أشياء، هي 21 سبب، نبغى نغلقها اليوم إن شاء الله. هاي ابن الكريم أخذناها الأولى، العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. ها شيخنا، أحسنت. ذكر الله كثيرا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مين فيكم قال أذكار الصباح؟ يا سلام، هذه من أسباب انشراح القلب. طيب ممتاز ما شاء الله. نختم آخر شيء مراجعة، آخر شيء في المراجعة. في بداية المقدمة حقة المؤلف اللي هو إيش اسمه يا شيخ؟ من هو اللي مؤلف الكتاب؟ ها؟ أنت عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. آخر شيء في المراجعة يقول الشيخ تبغى تملئ قلبك بالسعادة لازم تفرغ قلبك من حاجة. إيش هي دي الحاجة؟ هاي يا ابني، يا السلام عليك، الهموم وإيش؟ والغموم. الله يديك العافية. إيش هي الوسائل اللي تزيل الهموم والغموم؟ هي 21 اللي حناخدها الآن إن شاء الله، أو أخذنا جزء منها. آخر حاجة يقول وهذه الأسباب كلها لا تخلو أن تكون داخل في كم شيء؟ ثلاثة أشياء. هذه اللي عرفها اللي كان مرة منتبه معانا. هاي ابن الكريم، يا السلام عليك. طبيعية، دينية وطبيعية وعملية. دينية معروفة. طيب طبيعية مثل إيش؟ هاي ابن الكريم. لا، أشياء طبيعية تكون سبب في السعادة. هاي ابن الكريم كيف؟ معلش قبلك الأخ. ها أيوة، طبيعي واحد كذا ربي خلاه غني، الغنى يعني. واحد عنده ما شاء الله بيت فخم، واحد عنده، هذه طبيعية. طيب عملية، عملية ها شيخنا، هذا شيء بيدك أنت ممكن تعمله، ما هو أعطانا أشياء عملية الإكثار من ذكر الله، هذا عملي وأيضا إيش ديني، وأيضا ديني. الشاهد يا إخواني إنه غير المسلمين لا أظن أنهم هم سعيدين، عندهم سعادة، لأنه اللي عنده سعادة منهم اللي مطبق، اللي عنده الأشياء الطبيعية والأشياء العملية، لكنه برضو سعادته إيش ناقصة ومؤقتة، لأنه ما يمتلك أصل السعادة ومنبعها الإيمان والعمل إيش الصالح. جزاكم الله خير وما شاء الله عليكم، بارك الله فيكم. الآن يا إخواني حناخذ أسباب، لكن إيش ما حنطول فيها، طيب خلال الساعة هذه راحت منها الآن يمكن ربع ساعة، باقي لنا 40 دقيقة تقريبا. في أمس أخ قال لي حب إنه يقرأ، فينه؟ لا، في جاني شاب قال لي أنا بقرأ. أنت أيوة إيش بك، بطلت؟ بطلت ولا؟ طيب إذن هو الأخونا إيش اسمك؟ أخونا عبد الملك الفترة الأولى، أنت ابني الفترة الثانية. طيب يا شباب افتحوا صفحة كم يا شيخ عبد الملك؟ ما شاء الله 29، تمام، رقم 6، تفضل. يقول رحمه الله تبغى تشعر بالسعادة طيب في حياتك، وانتم الآن ما شاء الله شباب دوبها حياتكم بادئة، أكثر يا ابني، في ناس طول ما هو جالس، طول ما هو مع إخوانه مع أصحابه ما يذكر إلا البلاوي اللي نزلت عليه، ويترك التحدث بيش، وأما بنعمة ربك، هذا ما يحدث بنعم الله يا أخي. يقول أذكر إن الله الحمد لله خلالي رجلين أمشي عليها، الله أكرمني بيش بالسمع، الله أكرمني بيش بالعقل. يا أخي شوف الناس اللي فاقدين هذه النعمة كيف حالهم. زرت يا أخواني مستشفى في مدينة الطائف اسمها مستشفى الرحاب، هذه المستشفى فيها ناس ما يقدروا يعيشوا في البيت، ما يقدروا يقعدوا في بيتهم، ليش؟ معاهم عافانا الله وإياكم شيء يسموه شلل فوق الرباعي، يعني مو فقط متعطلة أيادي ورجوله، لا أشكل من كذا. إيش أشكل من كذا؟ يعني ما في ولا شيء يتحرك إلا فقط إيش رأسه. الحكومة جزاهم الله خير معطين لهم عربيات، العربية هذه فيها شيء يحط عليه رأسه عشان لا يطيح رأسه كمان كذا برباط، وهنا في آلة مثل القلم كذا يسويه باب رقبته كذا، تتقدم العربية قدام، تروح يمين تروح شمال. الشاهد دخلنا على واحد شاب ومعايا يعني بعض الإخوة، أردنا إنه إيش نصبره على المصيبة اللي هو عليها، قاعد في المستشفى كان 13 سنة، أهله يزوروه وهو ما يقدر يروح لهم. ليش ما يقدر يروح لهم؟ لأنه أكرمكم الله لما نحتاج دورة المياه 4 أنفار رجال يشيلوه. فهذا الشاب جايين نكلمه نقول له يعني الواحد مبتلى لازم يصبر، وبعدين إن شاء الله ليك الجنة على صبرك، إلا تفاجأنا به الرجال سعيد. من فين جاتك السعادة هذه؟ مبتلى بمصائب كثير، من فين جاته؟ مطبق هذا الشأن، قاعد يذكر نعم الله، قال يا أخوان ترى نحن في خير، نحن في نعيم. يقول لو لم يكن نعيم إلا إني أعرف الله فهذا يكفي، وقاعد احمد الله هذا طبق هذا الأمر، ألا وهو، عيدوا مرة أخرى، وكذلك يتحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة. قاعد يتحدث بنعم الله، في أشياء باطنة، في أشياء نعم باطنة وفي نعم إيش ظاهرة. هذا الرجال قاعد يشكر الله على نعمة الإسلام، فقد نعم كثير. دحين لو فكر في البلاوي اللي عنده، حيمرض ولا ما يمرض زيادة؟ لو فكر في البلاوي اللي نازل عليه، هذه البلاء اللي نازل عليه، حيجي له غم وهم ولا لا؟ ها يا شباب، حيجي له هموم وغموم، لكنه هو هذه كلها جنبها وقاعد يتذكر نعم الله الأخرى. شوفوا نحن الحمد لله لا عربية ولا الحمد لله مستشفى ولا شيء، الواحد الحمد لله صحيح. في أحد يأكلك؟ في أحد يشربك؟ ولا أنت تستطيع تشرب وتأكل بإيش؟ بنفسك. أنت الحمد لله تقدر تفرق ما بين من عجائب الأمور. ابني طبيب في مستشفى، جاتهم حالة على بنت صغيرة عند أسرة ما تشعر بالألم، الألم ما تشعر به، فتجي للشيء الحار تحط يدها عليه تحترق وهي ما تدري. اجري اصدم رأسها في الجدار، انتفخ رأسها ما تدري. حتى الألم يعتبر نعمة ولا ما هو نعمة؟ فأنت تذكر نعم الله عليك، الحمد لله أنا أقدر أفكر، أنا أعرف الخير من إيش؟ من الشر. أنا أعرف الآن الحمد لله، تعرف بيتك، تعرف أهلك. أتخيل لو ما عندنا ذاكرة، يجي الواحد يرجع بيته ما يعرف أمه ولا أبوه ولا إخوانه. فنحن عندنا نعم كثير، لا تخلي أي شيء يزعلك تفكر فيه وتترك نعم الله الأخرى، تترك نعم الله الأخرى. تفضل يا ابني. صح، أحسنت ما شاء الله، تمام، الله يبارك فيك. طيب يا إخواني واضح هذا؟ نروح للي بعده. الصفحة كم يا ابني؟ سبعة. تفضل. سبعة. من أهم الأشياء في هذا الموضوع استعمال، في هذا الموضع، موضع؟ أي استعمال مرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن أجدروا أن لا تزدروا. نعم الله، أحسنت. يقول رحمه الله، يقول عشان تبغى السعادة تجيلك وتبغى شيء يعينك على اللي راح، إنك تذكر نعم الله، لا تنظر للي فوق، انظر لمن هو إيش أقل منك. من يوم ما يجيلك الشيطان ويبغاك يجيلك هم وغم، وإذا جالك هم وغم ما عد حصلني، خلاص ما عد حتروح تحفيظ، ما عد حتفعل الخير، حتقعد بس تفكر في إيش، في الهموم والغموم. يقول عشان ما تجيلك الهموم والغموم هذه، فكر في نعم الله. رقم سبعة كمان، عشان تبغى شيء يعينك عشان تفكر في نعم الله، دائما انظر لمن هو أقل منك. تقول والله أنا فقير، أنا ما عندي، أصحابي كلهم عندهم جوال، أنا طيب فكر في اللي مسكين قاعد يمر على أكرمكم الله صناديق الزبالة يدور على إيش، على أكل وشرب. انظر على من هو أقل منك، اللي ما عنده ملابس يلبسها، ملابسه ممزقة. انظر لمن هو أقل منك، اللي هو ما عنده نعمة إيش العينين، ما عنده نعمة اليدين، ما عنده نعمة انظر لمن هو، لا تنظر للي فوق. شوف سبحان الله، أنا شفت مقطع عجبني، يعني واحد شاف أمامه كان عنده سيارة فارهة، مرت طائرة هليكوبتر، قال يا ريت عندي الطيارة هذه. هذا نظر ليش؟ شوية مر واحد بإيش؟ بسيارة ما هي فارهة، سيارة على قولكم مقربعة كذا، نظر إليها قال يا ريت عندي السيارة هذه. شوية مر واحد بدراجة، قال يا ريت عندي السيارة المقربعة هذه. شوية واحد ماشي على رجلينه، نظر في الدراجة قال يا ريت عندي دراجة. شوية واحد نظر ما يقدر يمشي على رجوله، قال يا ريت عندي رجول وامشي. دول كلهم حيجي لهم هموم وغموم. كان المفروض انت اللي تبغى طائرة انظر لمن هو، شوف الله هذا كيف سيارته وانا ربي انعم علي. العكس، وهذا انظر لمن هو اقل منه. هذا حديث نبوي يا جماعة، علاج نبوي، انك انظر لمن هو ايش. كل ما جالك الشيطان يدخل الحزن في قلبك يقول لك انا ما عندي، ابويا ما جاب لي، تذكر ايش يا شيخ؟ تذكر نعم الله وتذكر من هو اقل منك. طبعا نبغاكم تتعاونوا على البر والتقوى، اللي يشوف صاحبه نايم كذا برفقه، ايش بكم خايفين كذا؟ اصحى شوي. طيب اللي يجي له نوم يا اخواني بدون ما اقول له اوقف علينا طير النوم يقعد من لحاله، فانت في علاج يا ابني. طيب اوقف كذا شويه دقيقتين بعدين اقعد، طيب اذا حبيت يعني. اتفضل يا ابني الكريم. يكمل. وبتحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بالنسيان ما مضى على من المكاره التي لا يمكنه ردها. طيب أحسنت. يقول من الأسباب اللي تجيب لك السعادة، لو تبغى السعادة حاول إنك تزيل الأسباب الجالبة للهموم. من الأسباب الجالبة للهموم إنه الواحد يقعد يفكر في إيش؟ في الأشياء اللي ما هي تمام اللي صارت له. أنا قبل سنة اتضاربت، وأنا قبل كذا حصل لي كذا، هذه تجيب لك ضيق في قلبك. طيب إيش الحل؟ أنساها. يقول أنساها، لا تفكر في شيء ما هو تمام صار لك، انساه وابدأ حياة إيش جديدة سعيدة. لا تفكر في الأشياء البطالة. أنت بتفكر فيها عشان تتوب إلى الله وتحسن من وضعك، هذا شيء طيب. أما أنت بتفكر فيها من أجل أنك تحزن ويدخل الحزن على قلبك، لا لا لا، غلط هذا الشيء. فإذا ماذا تعمل؟ ادفعها. كيف تدفعها؟ بالنسيان. لا تفكر، كل ما تجيلك قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خليها تروح. لأنك أنت الآن سعيد، ليش أرجع ليش؟ تخيل واحد يا جماعة كان ماشي وطح في حفرة، بعدين خرج من الحفرة ومشي، قال والله اشتكت أرجع أطيح في الحفرة تاني. هذا ما هو عاقل، إيش بك أنت مجنون؟ أنت طحت في الحفرة تعورت وتوبك تشكشك، تبى ترجع تاني؟ زي كذا اللي يفكر في الأشياء اللي ما هي تمام، كأنه يرجع للحفرة طك ويرمي نفسه إيش فيها مرة أخرى. تفضل يا ابني، كان عندك شيء. إيوة يا سلام، ممتاز. النسيان يا اخواني نعمة من نعم الله. تخيل لو ما نسينا، تخيل الواحد اللي مثلا لا قدر الله يموت له قريب، اول يوم كيف الحزن؟ حزن ويمكن دموع وبكاء. اتخيل بكرة بعد سنة نفس الحزن، ممكن يموت، لكن من نعم الله. لذلك مريم ماذا قالت في كتاب الله؟ الله قال عن كلامها: يا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيان. النسيان نعمة. أحسنت يا ابن، تفضل يا شيخ. مستقبل الأمور اللهم التي إليها معادي. طيب أحسن يا أخواني. يقول من أسباب أنه يجي لك سعادة أيضا الدعاء. أدعي الله من يوم ما يجي لك هم وغم، ماذا تفعل يا ابني؟ ارفع يدك